حصريا على موقع djkimo.com. حاجة مش هتشوفها في سيما، اصحى معايا للكلام. بني ادمين بنت لئيمة، دول بيتطوروا في الاجهاض. اللي بيجرى انا هتجنن، اللي بيحصل مش معقول. الاستاذ فجأة اتحول على تلاميذ واصبح هو. الف سلام على الاخلاق، ماتت الطيبة والازواق. براءة الطفل وبقت زي بضاعة في الأسواق. ناس ضمايرة معدومة، عاملين على الطفل عزومة. الرحمة فيهم اتقتلت، دول مذنبين المنظومة. الحكاية من أول ناس وبقت يابا ضمايرة. قلوب النزوة دي بتحكم ناس عالشر متجمعين. أستاذ كبير عايب شايب، سبع انسان راجل غايب. مجنون اكيد ده شخص مريض ولازم وقت يتحاسب. مديرة واستاذة ودادة، شبكة اجرام وصيادة، واطفال ياما متصاب ومأذيين في طفولتهم. خدوا وشدوا وما يعرفش، الطفل مخه ما استوعبش. انت قعدته في حمامة المدرسة، ناس مش بتحس. الطفل بالالة مشتكى، راح للمديرة ناس بكى. ضحكت عليه بحاجة حلوة، هضربهم اقا يا حبيب. رجع لأهله وقال لهم كل اللي حصل معانا. يا عيني الصدمة تعبتهم، الابن في حالة انتهاء. صدمة ام في ضناها، نار وقايدة جواها، وابو الطفل اخباره ايه؟ ربك يعينه عاللي جرى. مفيش امل لا للامه، ده المربي الفاضل خاه. رمز العلم ازاي شيطان، ابليس ده يستعيذ منه. الشرطة جت قبضت عليه، في الحبس مكانهم ترميه. مستنين وقت الجلسة في المحكمة والحكم عليه. ايه موقفكم دلوقتي؟ انتوا هتتحاسبوا بوقتي. ربك شال عنكوا ستر، في تاب ده مش هتعدي. حدى من نعمة جنة يا باشا، الفجر على الملأ انت عشا. من ارض المرجب له كتادير، الصد ضد فساد والشر. بطل وراسه الفوق شايفين، رجع حقه في غمض تعين. حصريا على موقع djkimo.com. قضاءنا عادل مصريين.